الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أمرنا بحفظ اللسان ونهانا عن الخوض في الأعراض والاغتياب وحذرنا من النميمة في كتابه وعلى لسان رسوله ونبيه، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ويل لكل همزة لمزة، ويل لكل همزة لمزة. وقال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، هماز مشاء بنميم. كبيرة اليوم كبيرة ما أظن أن أحدا ينجو منها إلا من رحم ربي. العجب، ما جلست امرأة إلى امرأة حتى في المسجد، حتى وإحنا بنصلي التراويح، حتى وإحنا رايحين المسجد الحرام، حتى ونحن في مسجد النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، ما جلست امرأة إلى امرأة إلا ووقعت في هذه الكبيرة التي نهانا الله عز وجل في كتابه عنها ونهانا رسول الله عنها: إياكم والغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قلنا: يا رسول الله، أرأيت إن كان فيه ما نقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. الغيبة هي ذكرك أخاك بما يكره. أول ما تقعد واحدة مع واحدة على طول: شفت فلانة؟ بص للي قاعدة هناك دي، شوف اللي بتوزع البلح دي، شوف اللي لابسه معرفش ايه دي، حتى شوف اللي قاعده ماسكه المصحف وعماله تقرا. قال: يعني ما شاء الله عليها قوي. ذكرك اخاك بما يكره غيبه. قال الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. مثل الذي يغتاب الانسان، مثل الذي يغتاب غيره، كمن يأكل لحم أخيه ابن أمه وأبيه ولا يأكل اللحم مشويا ولا يأكل اللحم حيا، بل يأكله ميتا لبيان فظاعة ما فعل. لا يدخل الجنة قتات، وقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس لإيقاع الفساد بينهما. أروح عند دي وأقول كلام وأقول لها: فلانة قالت عليك كذا، بنية إن أنا أوقع بينهم العداوة والبغضاء، فأنا قمت مقام الشيطان، عملت عمل الشيطان. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم 70 خريفا. أو إن الله حرم الجنة على النمام أو القتات، فقال: لا يدخل الجنة نمام. وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، وهو المغتاب، والنمام هو الذي ينقل الحديث بين الناس. الغيبة والنميمة أنت عارفة يلقى فاعلها العذاب في القبر. في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوما فمر بقبرين فوقف النبي وتغير وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما مر النبي بقبر أو بقبرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتغير لونه وبدا عليه فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتعرفون من صاحب هذا القبر ومن صاحب هذا القبر؟ فقال بعضهم فلان وفلان من المنافقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة يعذب في القبر. أسأل الله السلامة والعافية. كل امرأة إلا من رحم ربي استحالة تجلس حتى مع بناتها مع أولادها إلا وهي شغالة في الغيبة والنميمة، حتى لو لم تجد من تغتابه من الأجانب، ربما اغتابت أختها أو ربما اغتابت أخاها أو ربما اغتابت أمها أو أباها وربما اغتابت زوجها فذكرت عيبه أمام إخوتها نسائها، جارتها تقول لها زوجي زوجي والله لو تعرفوا اللي فيه، وتقعد تكشف أسرار زوجها حتى مع أبنائها وبناتها، تقول لهم أبوكم وتغتابه وتقول فيه ما لا يجوز أن تقوله. إياكم والغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. وكل واحد فينا له عيوب، ولو انشغل بعيب نفسه عن عيب الناس لكفاه عيبه والله، لكن جميعنا لا يهتم إلا بالنظر إلى عيوب الناس، خاصة في صفوف النساء، خاصة في صفوف النساء. وانتم عارفين الحديث الضعيف، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال للمرأة جلست إحداهما للأخرى وهما صائمتين وهما صائمتان، فقال تقيأ فتقيأت هذه قيحا ودما ولحما، وتقيأت هذه قيحا ودما ولحما، وقال صمتما عما أحل الله وأفطرتما عما حرم الله، جلست إحداكما إلى الأخرى فأكلت لحم أختها وقد بين الله ذلك، أيحب